قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يوم جديد من شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يتمه علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات، وأن يعمر ديار الإسلام بالخير والرحمة، وأن يرزقنا وإياكم الخير والبركة. وهذه آية جديدة وقصة جديدة، وهذه الآية من الجزء التاسع، الآية رقم 204 من سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبحان الله، هذه الآية جميلة جدا، لا سيما في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان هو شهر القرآن، أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. إن القرآن سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى ونزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا كما واقع النجوم، كما واقع النجوم. ثم إن القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، وهذا هو النزول الثاني. فشهر رمضان هو ذلك الشهر الذي نزل فيه القرآن، وشهر رمضان نفحة من الله وإكرام من الله لهذه الأمة، هذه الأمة المباركة التي تحب الله وتحب رسول الله وتحب العمل بدين الله عز وجل، أكرمها الله عز وجل بهذا الشهر. فما أحرى هذه الأمة أن تجتهد في قراءة القرآن، ولكن القرآن له أدب عند قراءته. ليس المقصود أن تقرأ القرآن أن تهز، أن تقرأه كما تقرأ الجرائد، أو أن تقرأه كما تقرأ القصة والرواية. سبحان الله، يا ليت المسلمين يقرؤون القرآن كما يقرؤون القصص والروايات، يقرؤون القصص والروايات فيفهمونها، أما يقرؤون القرآن فلا يفهمون منه شيئا. هناك بعض الناس إذا أمسك بالمصحف فتح فاه وتصبب عرقا وأتاه النوم وانغلق قلبه وعقله، ولم يستطع أن يواصل قراءة القرآن، لا يستطيع أن يواصل. ما ذلك الأمر؟ لم يكن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة الكرام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويقرئ الصحابة القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره عليه الصلاة والسلام، إذا كان يقرأ ويقرئ وكان يسمعه أيضا من غيره صلى الله عليه وسلم. هذه الآية لها قصة طيبة، هذه القصة نذكرها بتمامها، وهي قصة حسنة أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره. هذه القصة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، جملة وهو يصلي جملة حالية. إذن عبد الله بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي أنه يصلي، فسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وكان الرجل قبل ذلك يتكلم في صلاته ويأمر بحاجته، يعني الكلام في الصلاة لم يكن قبل ذلك محرما، كان الناس يتكلمون في صلاتهم. وحديث معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بأهله فيدعو إلى الله عز وجل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيه إلا إذا ظهر أمره، يعني ما لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يظهر الإسلام. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وحرم الكلام في الصلاة، أتى معاوية بن الحكم السلمي إلى المدينة ولا يعلم أن الكلام محرم، فتكلم في الصلاة وأراد الناس أن يسكتوه ولكنه لم يسكت. فلما أنهى صلاته دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد وقراءة القرآن. والحديث صحيح. إذن كان الناس من قبل يتكلمون في الصلاة، ممكن إن واحد يوعد واحد وهو في الصلاة يقول له مثلا تأتيني يوم كذا أو في وقت كذا، يتكلمون في حاجاتهم في الصلاة لا يرون في ذلك بأسا. ولكم أن تعلموا أيها الأحباب أن اليهود والنصارى كانوا أيضا يتكلمون في صلاتهم، اليهود والنصارى عندما يصلون يتكلمون في صلاته، يتكلمون، ولكن أراد الله تبارك وتعالى رفعة هذه الأمة فنهاهم عن التكلم في الصلاة حتى تكون الصلاة خالصة لله لا يكون لأحد فيها حظا، سبحان الله، وحتى لا نشابه اليهود والنصارى في شيء من عبادته، لا نشابههم، لا ينبغي أن نشابههم أبدا، سبحان الله. فلما سلم عبد الله مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء، يعني إما معنى يفعل ما يشاء أي يأمر بما شاء جوازا وعدم جواز، إباحة وحرمة. فنحن خلق الله، والملك ملك الله، والدين دين الله، والشرع شرع الله، فيفعل ما شاء. وما يشاءه ربنا عز وجل لعباده وفي دينه هو من جملة الخير والمصلحة، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. والمصلحة هنا ليست هي الأهواء والأغراض والظنون الفاسدة، وإنما المصلحة هي المصلحة الراجحة التي يغلب على الظن أن خيرها يعود على المسلمين دون شك ودون خرص ولا ظن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يفعل ما يشاء، وإنها نزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبحان الله. هناك أقوال، ولكن هذه الأقوال لا تصح، أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، هم يقرؤون خلفه هذه الآية، يقرأ فيقرؤون خلفه هذه الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، ولكن هذا لا صح. والصحيح ما ذكرته من حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى الآية في قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن عندنا قراءة وعندنا استماع، قراءة واستماع، وعندنا إنصات، وبعدين لعلكم ترحمون. إذن علقت الرحمة وحصول البركة والخير، وهذا من مقتضاها ومن لازمها، بهذه الأمور الثلاث، وهي القراءة والاستماع والإنصات. القراءة مفهومة، الإنسان يقرأ، ولكن ما المقصود بالاستماع؟ الاستماع هو الإصغاء، الإصغاء وهو ميل القلب للشيء، الإصغاء ميل القلب للشيء. الإنسان لما ينتبه انتباه شديد يصغي إلى ذلك الشيء، هذا هو الاستماع. إذن هناك فارق بين السمع والاستماع. ممكن سنسمع الشيء ولكن لا يركز فيه، لا ينتبه إليه، زي كثير من الناس يسمعون القرآن ولا يركزون، هم لا يستمعون القرآن وإنما يسمعون القرآن. إذن السمع لفظ عام، يمكن أن يكون السمع برعاية وانتباه واهتمام، ويمكن أن يكون السمع من غير رعاية ولا انتباه. فأراد ربنا عز وجل أن يبين أن القرآن عظيم ينبغي أن يهتم به، وإذا سمعت القرآن لابد أن تصغى إليه إصغاء جيدا، فقال فاسمعوا له وأنصتوا. إذن هناك الاستماع، فاستمعوا له، ثم قال الإنصات وهو شدة التركيز، شدة التركيز. طب ما الذي يترتب على التركيز عند الاستماع؟ الفهم. إذن عندنا ثمرة الاستماع والإنصات الفهم، إذن عندنا قراءة واستماع وإنصات وفهم، وفهم، والفهم يعقبه العمل. إذن تحصل أن هناك أمور متعددة، هي القراءة، القراءة، قراءة القرآن. ما المطلوب عند قراءة القرآن أيها المسلمون ونحو شهر القرآن؟ أن تقرأ القرآن وأن تستمع إليه، أن تركز عند القراءة تركيزا جيدا، ثم بعد ذلك أن تعمق هذا التركيز. هيترتب على التركيز عند سماع القرآن أو عند قراءة الفهم، ويترتب على الفهم العمل. ولذلك القراءة تتضمن معنى العلم والعمل، قراءة القرآن تتضمن معنى العلم والعمل. ولذلك القراء هم الذين يعلمون ويعملون. إذن القراء مش مجرد يقرأ قرآن كالذين يقرؤون في المآتم أو ما إلى ذلك أبدا، ولكن القراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل العلم والفقه في الدين، ولذلك كان يرسلهم للدعوة إلى الله، يرسلهم هنا وهناك يدعون الناس ويعلمونهم ويقارئونهم القرآن، لأن القراءة تتضمن معنى العلم والعمل. فإذا كانت القراءة بهذه الصورة ضمن ربنا عز وجل لنا الرحمة، وهذا كان حال السلف. إن قارئ القرآن هو حامل راية الإسلام، اللي بيقرأ القرآن ده هو حامل راية الإسلام، ينبغي أن ينضبط بآداب القرآن وأن يتخلق بأخلاق أهله. إن الواحد من السلف كان يقرأ القرآن فيتدبره ويتأمله ويجعله رسائل من الله تبارك وتعالى إليه، فيضبط نفسه على رسائل القرآن، هذا الواحد من السلف. ولذلك لا بأس إن الإنسان عند قراءة القرآن يكرر الآية مرات، يكررها مرات، يكررها مرات. ما الضير، ما الضير أن تقوم الليل بآية؟ لقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلتها عائشة، وفعلها غير واحد من السلف. ليس من الضرورة أن تختم القرآن في قيام رمضان، لو ظفرت بآية واحدة نقرت قلبك وانشغل بها عقلك وقلبك وكانت سببا في أن تعمل بها، سبحان الله، كان ذلك خيرا كبيرا. إذن لابد أن نفهم هذه الآية وأن نعمل بها. قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يعيننا على قراءة القرآن وعلى حفظه وعلى فهمه وعلى العمل به، وعلى أن نكون من الجادين الحاملين له. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول